الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى هذه النقطة، وبهذا يتضح فساد قوله وذلك قائم قبل وقت الحاجة، لأن السيد المطرح تذكر ذكر على أنه وقت الحاجة لا يمكن أن نقول هو مؤثر في دلالة اللفظ، فإن دلالة اللفظ إنما هي لأمر راجع إلى نفس اللفظ، ناشئة من نفس اللفظ، ما تتأثر بمجيء وقت الحاجة وبعدم مجيئه. صاحب المعاني يقول اتضح رد كلام المرتضى، فإنا نقول للمرتضى وقت الحاجة مؤثر لا بمعنى أنه هو يعطي الدلالة للنقول، بل بهذا المعنى، بمعنى أنه قبل وقت الحاجة احتمال إرادة الخصوص موجود، بعد وقت الحاجة هذا الاحتمال ينتفي. لذلك يقول وبهذا يتضح، يعني وبالتأثير وقت الحاجة بالمعنى الجديد الذي ذكرناه، يتضح فساد قوله. ما هو قوله؟ وذلك قائم قبل وقت الحاجة. كيف يتضح فساده؟ هذا وجه اتضاح فساده، لظهور منع قيامه بعدما علمت من جوازي، يقول بعدما علمت من أنه من الممكن هكذا التجوز والاستعمال المجازي قبل وقت الحاجة، قبل مجيء وقت الحاجة يمكن أن يكون استعمال مجازي، بعد وقت الحاجة هذا الاحتمال ينتهي. بعدما عرفت هذا إذن لا يمكن أن نقول هذا الأمر موجود قبل وقت الحاجة، دلالة النقض تام قبل وقت الحاجة، لا يمكن أن نقاوم لظهور منع قيامه، قيام ذلك الأمر بعد ما علمت من جواز التجوز قبله، يعني قبل وقت الحاجة، وعدمه، يعني هذا الجواز التجوز وإرادة المجاز والاستعمال المجازي بعده، يعني بعد وقت الحاجة، كما يقول هو في وقت الخطاب. شلون في وقت الخطاب؟ قبل الفراغ من الخطاب احتمال الاستعمال المجازي موجود، بعد الفراغ من الخطاب الاحتمال ينتهي. كذلك له مثل هيك نقول، كما يقوله هو يعني المرتضى في وقت الخطاب. شلون شيفوا المرتضى في وقت الخطاب؟ شيفوا فيجيء الاحتمال المنافي لقيام الدلاله من قبل، من قبل شنو؟ يعني من قبل ان ينتهي الخطاب يفرغ المتكلم من الخطاب الاحتمال المنافي. احتمال المنافي شنو؟ احتمال مجازي، المنافي الاحتمال الحقيقي لإرادة الحقيقة. هذا الاحتمال الذي هو منافي لدلالة النقض، يعني دلالة النقض على الحقيقة ينافيها ماذا؟ احتمال المجازي. هذا الاحتمال المنافي للدلالة على الحقيقة موجود قبل الفراغ من الخطاب وينتفي. ايش وقت ينتفي؟ ايش وقت ينتفي؟ من بعد اطفرت انت الحبار، وينتفي هذا احتمال التجوز، احتمال المنافي للدلالة على الحقيقة ينتفي ايش وقت؟ من بعد، يعني من بعد تمامية الخطاب فتحصل الدلالة. شنين اذا انتفى هذا الاحتمال بعد انتهاء المسلم من الخطاب تحصل الدلالة، يعني تكون دلالة اللفظ على إرادة الحقيقة. قوله على أن وقت الحاجة يقول، والمرتضى في ظن كلامه هكذا ذكر، قال بأن وقت الحاجة إنما هو مؤثر في التكليفيات، وأما في باب الإخبار فوقت الحاجة هو موجود، فلا يجوز حينئذ تأخير البيان عن وقت الخطاب. هكذا ذكر المرتضى. صاحب المعالم يقول في مقام الجواب هكذا يقول، نحن حينما نقول بجواز التأخير عن وقت الخطاب، تأخير عن وقت الخطاب، نقول بجواز في التكليفيات ولا نقول بجوازه في الإخبار. وإحنا من أول جمعة نبدأ الشهادات وأبدأ لنا مراكز. قوله على أن وقت الحاجة إنما يعتبر في القول الذي يتضمن تكليفا إلى آخر العبارة. قلنا في مقام الجواب ونحن أرجوه ونحن لا نجيز التأخير تأخير البيان إلا فيما في الكلام الذي يتضمن التكليف، فيما يتضمن التكليف يعني في الكلام الذي يشتمل على التكليف. وما هو الكلام الذي يشتمل على التكليف؟ يعني إنشاء بارد إنشاء ما عنيه إنشاء، لأنه الذي يعقل فيه وقت الحاجة في باب الإنشاء في باب التكليف. وأما ما عداه من الأخبار فلا بد ما عداه من أنه على الإنشاء من الأخبار. وما هو ما عدا الإنشاء يعني الأخبار من الأخبار فلا بد من اقتران بيان المجاز. البيان والقرين على المجاز والخصوص يعني بيان الخصوص الخصوص والمجاز بحر معلوم ذلك. لا بد من اقتران بيان المجاز فيها يعني في الأخبار بها يعني بالأخبار هم يقتران كما بيناه بجسما بينا هذا المعنى يعني في الدرس السابق بينا أكثر من مرة تعلموا فكرنا. وأما الجواب الثالث خطر الدليل الثالث وأما الجواب أنا الثالث الدليل الثالث لصاحب للسيد المرتضى على أنه لا يجوز تأخير بيان العام عن وقت الخطاب ماذا كان؟ هكذا كان بالدليل أنه لو قلنا بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب يلزم أن المكلف ما راح يستفيد المخاطب ما راح يستفيد من العام شيء من الخطاب العام ما راح يستفيد شيء. ليش؟ لأن لما المولى يقول أكرم العلماء المكلف ايش يستفيد؟ الخصوص لا يمكن أن يستفيد. ليش؟ احتمال إرادة المتكلم العموم ما يمكن أن يستفيد الاحتمال إرادة المكلف ماذا؟ المولى عليه الخصوص احتمال القرين على الخصوص يجيب الوقت قبل وقت الحاجة. فإذا لو قلنا بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب يلزم أن السامع ما راح يستفيد من الخطاب شيء. ولكنك قد تقول بأنه هذا بعد الدليل الثالث قد تقول بأنه ليش المتكلم يبني على العموم لكن شريطة بشرط على تقدير أن لا يأتي دليل على التخصيص قبل وقت الحاجة ويبني على الخصوص إذا جاء هذا الدليل. إن قلت هكذا قلت يجيب المرتضى قلت بأنه هذا ليس بأولى من أن نقول فليبني علينا مو على العموم فليبني على الخصوص. نقول بأن هذا العلماء دار على الخصوص لكن شريطة أن يأتي ماذا الدليل علينا على التخصيص. ثم قال قدس سره بأن هذا في الحقيقة هو قول بالوقف لكن على أقبح الوجوه كما بينا سابقا. الآن صح المعارف شو شي جاوب عن هذا الدليل الثالث يقول له أما قولك أولا لأنه لو قلنا بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب يلزم المكلف ما راح يستفيد شيء يرد عليه أنه لا يمكن أن كما يرد على أنه أنت جوزت تأخير بيان المجمل إذا جاز تأخير بيان المجمل فيصل إشكال عليه. نقول كيف جوزت تأخير بيان المجمل مع أنه يلزم السامع ما راح يستفيد من الخطاب شيء؟ فهذا الإشكال الذي ذكرناه ما يرد علينا فقط يرد ماذا عليك؟ ولو أجبت أنه مقدار ما يستفيد من هذا الخطاب المجمل بمقدار المقام إذا هذا كان مصور في مقام أن يمكن المقام لما يخاطب بالعام السامع بمقدار ما راح يستفيد منه يستفيد أن المراد لا عموم أو خصوص العلماء يزيد المراد عقامهم بس عموما أو خصوصا هذا يكون مجموع فعيثاء عدة الجملة. وأما الجواب فالمطبق العبارة وأما الجواب عن الثالث فواضح لا يكاد يحتاج إلى البيان. كيف؟ لأن فرض الفائدة في الخطاب بالمجمل لمن يخاطب المجمل مع الوقت الأخير بيانا تجوزت هذا فقال في فائدة أولى تجويد، لان هناك لا بد تكون اكو فائده، لان فرض الفائده في الخطاب المجتمع وهي الفائده الاجماليه. فائده حد مقدار ما، ليش الفائده اللي موجوده مقدار ما نفسها موجوده منها في الخطاب العام؟ يقتضي لان فرض الفائده في الخطاب المجتمع يقتضي مثله، يعني يقتضي فرض الفائده في العام ابغاء ليش شلون فائده اكو بالخمس؟ لان بالتالي انا راح ادري انه انا من الابن العلماء يريد اكرام العلماء، لكن عموما او خصوصا هذا راح يبقى مجمل من هذه الناحيه. هذا لكن من هو اذ غايته ان يصير مجملا في المعنى، غايه العام ان يصير هذا العام مجمل، ما ندري انا مراد كل العلماء لبعض، لكن بالتالي راح تزيد الفائده، وهي ماذا؟ ان العلماء يريد المولى في الجمله اكرامه. إذ غايته غاية الأمر أن يصير، يعني الكلام العام يصير مجمل في المعنيين، معنيين يعني العموم والخصوص. وهو غير ظاهر، هذا لا يظهر، بالتالي استفادة في الجملة موجودة. وهو غير ظاهر يعني صيرته مجمل، ولا فيه خروج عن القول بكونه موضوعا للعموم، وهذا لا يستثني أنه موضوع للعموم، له موضوع للعموم، لكن بالتالي ما دام احتمال التخصيص موجود الدلالة على العموم ما راح يصير جزميا. وما نقر وما ذكره يقول، وأنت قلت بأنه هذا في الحقيقة قول بالوقف، هذا بالتالي قول. إذا أريد نقول أنه يبقى الكلام مجمل ما يدر عن المراد العمومي والمراد الخصوص، إذن يعني هذا قول بالوقف راح يصير. الجواب على انه لا، هذا ليس قولا، هذا ليس قولا بالوقف، فان القول بالوقف انما يلزم اذا فرض انه بعد وقت الحاجة قلنا يبقى مجمل، اذا بعد نجي وقت الحاجة قلنا يبقى مجمل، صحيح هذا قول بالوقف. اما انه لو قلنا بانه يكون مجمل هذا الوقت الحاجة من بعد ما نجيب القرينة على التخصيص، هذا لا يوجب صيرورة القائد هذا من القائلين بالوقف. ليش؟ وإلا نفسه يجوين في هكذا عليك المسجد عليك أيها المنظر، كيف يأتي عليك؟ لأنك قلت بأن المتكلم إذا أتى تكلم بكلام واحد يمكن أن يلحق بكلامه ما شاء ما دام لم ينتهي منه، وحينئذ قبل الانتهاء من الكلام، قبل ما ينتهي من أكرم، هو قال المولى مثل أكرم العلماء وأكرم الجدة بعد ما ينتهي، احتمال العموم موجود إلى ما دام قبل ما ينتهي، واحتمال الخصوص موجود، لكن يعني ترى هل هذا قول بالوقت؟ لا، قول بالوقت إنما يصير لو انتهى المتكلم من كلامه، ومع ذلك قلنا بأنه لا نهتم بأن المغرب العموم هو الخصوص، ولا يصير قول بالوقت. أما قبل الفراغ من كلامه لا يلزم القول بالوقت، نفس الكلام في موردنا أيضا. لذلك يقول وما ذكره من الرجوع إلى القول بالوقت، قال هذا يرجع للقول بالوقت، كون مجمل يلزم من ذلك أن نقول بالوقت، يقول لا وجه له. ليش؟ فإن التوقف شو تجيزه فيما قبل وقت الحاجة، فإن التوقف فيما قبل وقت الحاجة بمنزلة التوقف لأكمال الخطاب. كيف قبل إكمال الخطاب بالكلام مهمًا، لكن لا يجب أن نكون من القائلين بالوقت؟ كذلك المطعم، فإن التوقف فيما قبل وقت الحاجة بمنزلة التوقف لأكمال الخطاب. ومن المعلوم أن ذلك لا يعد وقفا، يعني قبل الانتهاء من الخطاب إذا كان الكلام مجمل هذا لا يستوجب على أنه نكون من القائلين بالوقف، كذلك في موردنا. والدليل ومن المعلوم أن ذلك لا يعد وقفا، والتفرقة فيما بعد الحاجة جلية، يقول هذا مضاف إلى أنه أكو فرق بيننا وبين القائلين بالوقت، فرق كبير، فإذا من قولنا ما يوجد بالوقت، بل يوجد فرق بين القول بالوقت وبين قولنا. شنو الفرق؟ وهو الفرق وين يبقى؟ فيما بعد وقت الحاجة. إذا جاء وقت الحاجة شنو يظهر الفرق بيننا وبين القائلين بالوقت؟ كيف يظهر؟ نحن ماذا نقول؟ نقول إراجع وقت الفرج ولم تأتي قرين على التخصيص إلا هو. نحن إذن الذي يحتاج إلى قرين لا مراش يصير هو الحمل على الخصوص. إرادة الخصوص تحتاج إلى قرين، أما إرادة العموم تحتاج إلى قرين. هذا من يقول؟ نحن نقول. لكن القائلين بالوقت شو يقول؟ يقولون إذا صار وقت الحاجة ولم تأتي قرينا لفظ علينا نحمل، قالوا نحمل علينا على الخصوص. ليش؟ لأن إرادة الخصوص قد مضيفة. إذا الخصوص موجود في ظن العموم وموجود في ظن ماذا الخصوص، فإرادته متيقن. إذا فبذلكم يحملون اللفظ علينا إذا ما هو قرين قريب الوقت يحملون على الخصوص. يعني اللي يحتاج إلى قرين عندهم على رأيهم ياهو هو العموم، أما على رأيهم الذي يحتاج إلى قرين ياهو الخصوص، من دون قرين نحمل على العموم. فهذا فرق جلي وكبير وواضح بيننا وبين القرين بالوقت. لذلك يقول والتفرقة فيما بعد الحاجة جلية واضحة. ما هي التفرقة؟ لأن الخصوص عندنا محتاج إلى القرينة فبدونها، يعني إذا أجي وقت الحاجة وماكو قرينة نحمل على الخصوص، إذا أجي قرينة نحمل على الخصوص، فبدون القرينة يكون العموم على حاجته. لكن القائلين بالوقت شو يقولون؟ وأهل الوقف يقولون بأن المحتاج إلى القرينة ياهو هو العموم، فإن الخصوص متيقن الإرادة على كل حال. على كل حال يعني شنو؟ يعني سواء كان مراد المتكلم العموم أو مراد الخصوص، فالخصوص هو مراد جزما على كلا تقديرين وعلى كلتا حالتين، فيحملون على الخصوص، فالذي يحتاج إلى قرينة ياهو هو العموم. المطلب الخامس في الإجماع أصلا يقول قدس سره الإجماع له معنى لغوي وله معنى في الاصطلاح، أما معناه بحسب اللغة فهو عبارة عن العزم، يقال أجمعت على كذا أي عزمت على كذا، ويقال مثلا في الآية الكريمة وأجمعوا أمركم أي اعزموا أمركم، وأجمعوا على أن يجعلوه في غياهب الجب أي عزموا على أن يجعلوه في ذلك. هذا بحسب اللغة. وأما بحسب الاصطلاح فالإجماع عبارة عن اتفاق جماعة من العلماء على أمر ديني على أمر شرعي، مثل على أن العصير لو غلى حرم وغير ذلك. ثم إن هناك كلام في أنه هل يمكن حصول الإجماع أصل ثبوت واقعا ممكن أو لا، بعضهم قالوا ممكن، وهل على تقدير تسليم إمكان حصوله هل يمكن حصول العلم به أم لا، بعضهم قال المفروض يمكن أصل حصول واقعا لكن العلم بحصوله لا يمكن. ثم شيء ثاني، لو أمكن أصل حصول واقعا وأمكن حصول العلم بتحققه ثانيا، نطرح هذا التساؤل الثاني، هل هو حجة أم لا؟ بعضهم أنكر ذلك، أنكرت حجة. على أي حال هذه أمور ثلاثة يوجد منكر لأصل الأمر الأول ويوجد منكر لأصل الأمر الثاني بعد تسليم الأول ويوجد منكر للثالث بعد تسليم الأولين، لكن بما أن المنكر شاذ قليل حججه واهية فلا يستحق ذلك أن نتعرض له. الصحيح أنه حجة، ولكن ما هو وجهه حجيته؟ هم معنى البحث. أما أصل إنكار الحجية أو إنكار إمكان العلم بحصوله أو إنكار أصل حصوله إمكان حصوله، هذا كله باطل. الصحيح أنه حجة، ولكن ما هو وجه حجيته؟ هذا نتعرض له بعد ذلك. لذلك قال قدس سره: المطلب الخامس في الإجماع أصلا. الإجماع يطلق لغة على معنيين، أحدهما العزم. إذا كل المعنيين يعني المعاني اللي تقول لغوي، هم العزم هم الاتفاقيات اللغوية. أحدهما العزم، وبه فسر يعني وبالعزم فسر قوله تعالى: فأجمعوا أمركم أي اعزموا. وثانيهم المعنى الثاني الاتفاق، هذا هم معنى لغوي، لكن الذي معنى الثاني اللغوي هو أصل الاتفاق، سواء كان اتفاق العلماء أو اتفاق غيرهم. أصل الاتفاق هو يسمونه ماذا؟ لأي طائفة يسمونه دينا بالإجماع. وهذا طيب معنى الناس متداول، نقول على أنه فلان طائفة أجمع أنت أهل السور أجمعوا على كذا، معنى التفق هذا معنى لغوي للإجماع، وهو عبارة عن الاتفاق، لكن اتفاق أي جماعة الذي كان. هذا المعنى الثاني اللغوي. نجي الآن بحسب الاصطلاح، وقد نقل في الاصطلاح إلى الآن في أثناء الشرح أولا قلت على أن المعنى اللغوي هو العزم، والمعنى الاصطلاحي هو اتفاق العلماء في أمر الدين. الآن أتراجع اعتبر أنه اتضح بحسب النقل معنى الإجماع يأتي مرة بمعنى العزم، ويأتي ثاني بمعنى الاتفاق، لكن اتفاق يطالب. هذا بحسب ماذا اللغوي؟ بحسب الاصطلاح، اصطلاح العلماء، علماء الأصول، علماء الفقه، وقد نقل راح ينقلنا، وقد نقل يعني لفظ الإجماع في الاصطلاحي يعني في اصطلاح العلماء إلا نقل ووضع علم إلى اتفاق خاص، أي اتفاق مو كل اتفاق اتفاق أي علماء، لا اتفاق خاص، وهو اتفاق من يعتبر قوله من الأمة في الفتاوى والشرعية، الذي يعتبر قوله منهم من الأمة في الفتاوى والشرعية يعني من فقهاء، يعني اتفاق الفقهاء على أمر من الأمور الدينية. مثل أن أصير أنا ذكر وغلا حرم، فإذا لابد أن يكون اتفاق الفقهاء الذين يعتبر قولهم في الأمور الشرعية، وأما اتفاق غيرهم هذا بحسب الإصطلاح لا يسمى إجماع. وأيضا دول العلماء لابد أن يتفقون على أمر ديني، لكن ما نسمي اتفاقهم هذا الإجماع. فلو اتفقوا لا على أمر ديني، بأن اتفقوا على أنه مثلا ماذا، اتفقوا على أنه هذا مثلا ماذا، هذا مثلا ما أو ذات مسجل أو مثلا غير ذلك، هذا ليس اتفاق على أمر ديني، فلا يكون هذا إجماع بحسب الاصطلاح. نقطة سؤال: هل يمكن حصول وقوع الإجماع؟ هل يمكن حصول العلم به؟ هل هو حجة؟ شوف الجواب: والحق إن كانوا وقوعه واحد مئة، والعلم به يعني كان العلم به فرد، وحجيته يعني والحق حجيته الإجماع حجة، وللناس خلاف في المواضع الثلاثة. المواضع الثلاثة عن شنو؟ أصل إمكانه، وأصل إمكان وقوعه، وإمكان علمه، وفرجيته الثلاثة. فزعم قوم منهم يعني من الناس أنه محال، يعني أصل وقوعه محال ما يمكن. وجمع آخرين إيش قالوا؟ وأحال آخرون العلم به، قالوا العلم به مستحيل، ان اصل وقوع ممكن مع تجويز وقوعه، قالوا اصل وقوع جائز. ونفى ثالث حجيته، يعني قسم ثالث قالوا انه اصل وقوع ممكن، العلم به ممكن ولكن ليس بحجه، ونفى ثالث حجيته معترفا بامكان الوقوع وبمن بامكان عنده، والعلم به يعني امكان عنده، والعلم به اضعف الوقوع. صاحب المعاني يقول والكل باطل، لا الاول صحيح ولا الثاني ولا الثالث. والذاهب اليه شاذ يعني قليل نادر، وحججه ركيكة، الذاهب الى الاول او الى الثاني او الى الثالث، حججه شاذ وان حجج ركيكة واهية فهي بالاعراض عنها اجدر، والاضراب عن حكايتها فهي يعني حجج، حجج هؤلاء بالاعراض عنها يعني الاجدر ان نعرض عنها، والاضراب عن حكايتها ثم نجاوب عنها، هذا الاضراب اليق، الاضراب اليق عنا اليق عن حكايتها ثم اصل نستعرضها ثم نجاوب عنها، الاعراض عن ذلك اليق. نعم شيء جديد. يقول قدس سره، اذا الصحيح ماذا؟ انه يمكن وقوعه ويمكن العلم به وحج، لكن مناسب ان نتعرض الى هذا انه ما هو وجه حجيته؟ القام لفقوا ذكر وجوه عقليه او نقليه لاثبات حجيته، مثل لا تشتم امتي على خطأ نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، جعلوه مدركا لحجية الإجماع، ولكن هذه الحجج واهية. وأما نحن هكذا نستدل على حجية الإجماع، نقول الوجه في حجيته هو أننا مكلفون إلى يوم القيامة كل زمان من الأزمنة لا يخلو من تكليف. ثم نقول ثانيا، هذا بعد ما نقول هكذا في المقدمة الأولى، نقول في المقدمة الثانية، وما دام كل زمان لا يخلو من تكليف، إذن كل زمان يحتاج إلى وجود حافظ يحفظ هذا التكليف، وهو الإمام المعصوم. إذن كل زمان لا يخلو من وجود إمام معصوم، فإذا كان لا يخلو من إمام معصوم، فإذا تبقت الأمة العلماء إذا تبقى على شيء والمعصوم كان واحد منهم، ها؟ فهذا إجماع رئيس الحجة، ليس رئيس الحجة إذا إجماع هؤلاء؟ من باب أن أحدهم هو المعصوم، والمعصوم معصوم عن الخطأ والاشتباه، قوله حجة، إذن هذا الإجماع راح يصير مشتمل عليهم على الحجة على قول المعصوم، فباعتبار اشتماله على قول المعصوم الذي هو حجة سوف يصير هذا الإجماع حجة، فبهذا الاعتبار يكون الإجماع حجة. لكن يبقى أكثر السؤال أن كيف نعرف أن الإمام سلام الله عليه واحد، هو واحد من هؤلاء المجمعين؟ الطريق، الجواب، الطريق لمعرفة ذلك هو هذا، أن نتتبع نحن أقوال العلماء إلى درجة نقطع بأن واحدا من الذين سألنا عن قولتي هو الإمام سلام الله عليه. فأسأل هذا الشخص عن الحكم، أقول مولانا ما رأيك في هذه المسألة؟ يقول رأيي هو الوجوب مثلا. أذهب إلى شخص ثاني أقول ما رأيك مولانا؟ يقول هو الوجوب. أذهب إلى الثالث أقول ما رأيكم مولانا؟ يقول وهكذا. اسال واسال واسال الى درجة اقطع ان واحدا من الذين قد سألتهم هو الامام سلام الله عليه. هذه الطريقة يعبرون عنها بطريقة الحس. يعبرون عنها هذه الطريقة لاستشهاد قول الامام يعبرون عنها بطريقة الحس. ولازم هذه الطريقة يعني انما بطريقة الحس عندما اقطع بان واحد من الذين سألتهم هو الامام لازمها وشرطها هذا ان يكون جماعة من هؤلاء الذين سألتهم لا اعرف نسبهم. اذ لو عرفت نسب جميع هؤلاء اذا سوف اقطع بان الامام سلام الله عليه هو ليس واحدا من هؤلاء. إذا عرفت نسب هذا الفقيه إذا هو ليس بالإمام. إذا عرفت نسب ذلك الفقيه إذا هو ليس بالإمام. إذا عرفت نسب وهكذا. فلا بد من وجود جماعة أيضا من هؤلاء المجمعين أجهل ولا أعرف نسبه حتى يمكن أن يكون واحدا من هؤلاء المجمعين هو الإمام سلام الله عليه. على اي حال فالطريق لتحصيل القول التحصيل الان بان الامام موجود رأي في ربنا من هذا الطريق الذي بينته. فانا بينت الى الامر الاول الذي بينته ان وجه حجة الاجماع هو اشتمال اقوال المسلمين على قول الامام. ثم الامر الثاني الذي بينته انه كيف نعرف ان في من هؤلاء اقوال علماء قول الامام. جهت الطريق لذلك ان نسال ونسال الى درجة نقطع بان الامام واحد من هؤلاء المجمعين. فالمدار احسب على قول الامام. فلو فرض ان العلماء كلهم اتفقوا والامام كان خارج عنهم هذا اجماع ليس بخروج. ولو فرض على انهم اثنين اتفقوا لا اتفقوا وواحد كان الامام منهم سلام الله عليه احدهم كان الامام هذا من ثم يجمع يعني اتفاق كل ما اتفاق العلم. لكن كيف ما كان هذا الاتفاق يكون حجة هذا الاتفاق هو حجة لكن من ثم يجمع هو حجة ومن يعني واحد من الامام. لكن من ثم يجمع لأجل انه ليس اتفاق الكل هو اتفاق كل العلماء. الاجماع هو اتفاق كل العلماء وواحد منهم يكون الامام على اي حال. لذلك يقول وقد وقع الاختلاف بيننا وبين من وافقنا على الحجية من أهل الخلاف من العامة العامة الذي وافقونا على حجية الإجماع واختلافهم وبين في مدركها يعني في مدرك الحجية فإنهم يعني العامة لفقوا لذلك يعني للحجية وجوها من العقل والنقل لا يجدي طائلها لا تجدي يعني لا تنفعه لا تجدي لا هكذا لا تنفع لا تجدي طالع لا تنفع. ومن شاء أن يقف عليها فليضربها من مضانها من مضانع من مواردنا موارد الذي يظهر بوجود في تلك الموارد يسمونها مضان. موارد الذي يظهر بوجود الشيء يسمى مضان وجود ذلك الشيء. ليش فالإمار من مضانع حين نتعرض الزهر ليس في التعرض لنظرها كثير فائدة. أما نحن عندنا شيء هو وجه الحجية هذا وجه الحجية ونحن لما ثبت عندنا بالأدلة العقلية والنقلية كما حقق مستقصا في كتب أصحابنا الكلامي لما ثبت عندنا شيء أن زمان التكليف لا يخلو من إمام معصوم كل زمانكم عندنا التكليف هاي مقدمة الأولية عن الذي سألت. والمقدمة الثانية بهذا السلام يعني يشير لنا أنه كل زمن عزم التكليف لا بد من وجود إمام لا يخلو من إمام معصوم حافظ للشرع يجب الرجوع إلى قوله فيه يجب الرجوع إلى قوله إذا قول ذلك المعصوم حافظ للشرع فيه عن في ذلك التكليف أو في ذلك الزمان سمعت فمتى حينئذ فإذا كل زمن مشتمل على قول المعصوم موجود بين المعصوم فمتى اجتمعت الأمة على قولين تفقر على فرق لابد الإمام واحد منهم كان داخلا هذا المعصوم في جملتها في جملة الأمة. ليش لابد داخل؟ لأنه سيدها سيد الأمة فلابد أن تفقر على شيء لابد واحد منهم. والخطأ مأمون على قوله معروف ومخطئ فيكون ذلك الإجماع حجة. إذن فحجية الإجماع في الحقيقة عندنا إنما هي باعتبار كشفه عن قول المعصوم عن الحجة التي هي قول المعصوم مو بما هو حجة. أي خلاف تبني العامة العامة يرون الإجماع بما هو حجة قالوا لا تجتمع أمتي على خطأ استندوا إلى هذا الحمد. نحن نقول بما هو ليس بحجة وإنما باعتبار كشفه عن قول المعصوم يكون حجة. وإلى هذا المعنى أقول الشيخ صاحب المعاني بين الأمر الأول الذي أنا ذكرته وهو أنه ليش الإجماع حجة لأنه واحد من المجمعين الإمام لكن ما بين كيف نعرف أن الإمام واحد من هؤلاء المجمعين بالشكل الذي أنا بينته هذا ما ذكره الآن قدس سره وإنما ذكره شيء ثاني في العبارة يمكن أن يطلع من العبارة. إيش قال في العبارة؟ يقول فما اجتمعت الأمة على قول كان داخلا فيه لأنه سيدها هذا ذكر هذا لأنه بس هذا مجرد تعبير يعني كون الإمام سيد الأمة لازم هو اجتمعوا على شيء الإمام هو واحد منهم ما دام هو سيدهم لابد واحد منهم هذا ما أدري شلون ملازم على أي حال وإلى هذا المعنى أشار المحقق إلى هذا المعنى نياما إلى أن الإجماع بما هو ربما ليس بحجة إنما هو حجة باعتبار اجتماعنا على قول المنصور حيث قال بعد بيان وجه الحجية على طريقنا على رأينا نحن الإمام بعد ما بين وجه الحجية على رأينا وهو شنو وجه الحجية على رأينا وهو أنه الإجماع اجتماع على قول المنصور إشكال شو إشكال نقطة إنشاء الحال المقول لكم قال وعلى هذا على هذه الطريقة طريقتنا نحن الإمامين فالإجماع كاشف عن قول المعصوم عن قول الإمام عليه السلام لأن الإجماع حجة في نفسه من حيث هو إجماع يعرف بالعامة يعني خلافا للعامة أنت ولا يخفى شيخنا صاحب المعالم يقول ولا يخفى عليك أيها الطالب لابد وأن تلتفت إلى شيء أنه الإجماع ما به فائدة إذا الإمام علمناه بعينه يعني لو ضربنا على أنه سلمت هو في الواحد وعلمت أنه الإمام سلام الله عليه فحين إذا عرفت قوله إجماع العلماء ما به فائدة لا ما به فائدة إحنا نريد نحصل إجماع حتى نعرف قول الإمام فإذا عرفنا قول الإمام فبعد الإجماع ما به فائدة إذن الإجماع ما يصير به فائدة إذا ما علمنا قول الإمام بعينه لذلك يقول ولا يخفى عليك أن فائدة الإجماع تعدم تنهدم إيش وقت عندنا إيش وقت تعدم عندنا إذا علم الإمام بعينه نعم يتصور وجودها وجود فائدة الإجماع حيث لا يعلم بعينه قول الإمام من أرفى الإمام من أرفى ولكن يعلم قول في جملة المجمعين لأن واحد من المجمعين لكن بعينه من أرفى شيء جديد وهو ماذا؟ أنه لا بد في ظن المجمعين بينت هذا رأسنا الشرف لا بد في ظن المجمعين أكو واحد مجهول النسب وبذلك يقول ولا بد في ذلك من وجود من لا يعلم أصله ونسبه في جملتهم لا بد في ذلك عن حجة الإجماع من وجود من لا يعلم أصله ونسبه في جملة يعني في جملة المجمعين إذ مع عين أصل الكل ونسبهم نسب الكل راح يقطع بعد بخروجه عنهم بخروج الإمام عنهم يعني عن المجمعين ندري أنه واحد منهم ندري أنه خارج منهم ومن هنا يتجه أن يقال يعني إذا اتضح على أن المدار على قول المعصوم راح من المناسب ومن الصحيح أن هكذا نقول شنقول إن المدار في الحجية على العلم كالإجماع على العلم بدخول المعصوم في جملة القائلين يعني في جملة المبعيد من غير حاجة إلى اشتراط اتفاق الكون ولا انتصار المهم يكون الإمام ويا هؤلاء فإذا الإمام كان يبيغم لكني هذا كان حجة على بني من غير حاجة إلى اشتراط اتفاق جميع المجتهدين هو أكثرهم لا سيما معروف الأصل يعني معروف النسب نسب عطف تفسير على الأصل لا سيما ذلك اللي بنعرف نسبه بعد الأولى مو لازم يتركون ما دام الإمام واحد من ضمن ذول الاثنين أو الثلاثة خلي الباقي مخالفين خصوصا إذا كان معلومين النسب دون الباقي مخالفتهم ما تأثر ما دام الإمام واحد من ذول المجمعين الخمسة أو الثلاثة وهاي النقطة أشار لها المحقق الحلي في معتبره شوفوا ايش قال المحقق الحلي قال المحقق في المعتبر ايش قال نقطة شارحة وأما الإجماع فعندنا هو حجة من يناهية يقول بسبب انضمام المعصوم يعني بسبب انضمام المعصوم وكون واحد من المجمعين فعلى هذا الأساس شوف شي يقول المحقق يقول إذا كان مدى على الرؤية المعصوم فعلى هذا الأساس لو خلى المئة من فقرائنا عن قول مئة من فقراء تبقى على شيء لكن قولهم كان خالي من قول الإمام لم يجتمع على قول الإمام هذا حجة ومعجب هم مين يقول لما كان حجة لكن ولو حصلت اثنين يعني قول الإمام حصل في ظن اثنين في ظن اثنين كان واحد منهم رأي الإمام لكان قوله عليه السلام لكان قوله عليه السلام حجة كان مناسب من يقول لكان قوله حجة لكان ماذا اتفاق الحجة مناسب اتفاق قول الدنيا لا باعتبار اتفاق الإمام ما بما هو اتفاق ها باعتفاق اثنين لا بل باعتبار قول الإمام إذن على هذا الأساس دائما المدار أحيانا على قول الإمام سلام الله عليه ثم يقول المحقق شيء يقول فلا تغتر إذن بمن يتحكم يقول كثير من العلماء يتشوفهم رأسا خمسة ستة متفقين رأسا يجب الإجماع مع أنه لما نراجع نشوف ماكو إجماع في الواقع هم خمسة ستة متفقين لكنه رأسا يجي هذا الفقير ويقول تحقق الإجماع مع أن قول الباقي هم من المخالفين فهذا إذا يقول لا تختر هذا اتفاق الخمسة ستة ما يفيد إلا إذا كان واحد من دول الخمسة ستة اعلمنا واحد من دول هو الإمام بل نوع اتفاق الخمسة ستة راح يجي راح ينفع لذلك يقول فلا تختر إذا بمن يتحكم فيدعي الإجماع باتفاق خمسة أو عشرة ادعى الاجماع مع انه الاجماع تقيم وخمسة بسبب اتفاق الخمسة او حد هو يكون اجماع هذا اجماع هذا مو اتفاق الكون هذا اتفاق خمسة على اي حال فادعى الاجماع اتفاق الخمسة او العشرة من اصحاب مع جهالة قول الباقي يقول لا تختار به يقول لا تاخذ به يقول لا تتفق على الاتفاق الا مع العلم القطعي بان واحد من ذوي الخمسة ستة والامام الا مع العلم القطعي بدخول الامام في الجملة يعني في جملة المجمعين في الجملة في جملة المجمعين في ظل المجمعين نقطة شوف شيء صعب المعلم هذا كلامه يعني كلام المحقق الكلي وهو في غاية الجودة لكن يقول فرشاء صاحب المعلم يقول العجب من العلماء من تساهلهم هم يقولون الإجماع اتفاق الكون بحيث الإمام واحد من ظل المجمعين هذا شيء يصرحون لكن تشوف لما يجون للفقه يستعملون يدعون الإجماع مع أنه لما نراجع شنشوف يكون متفقين كلا ثم كلا المتفقين يسكت خمسة أو ستة أو عشرة يكون حجيب من هذا التساهل مو آخر أنتم دايمين الإجماع واتفاق الكون بحيث واحد الإمام يشلون صار رهبين من التفقى خمسة تدعون أنه حصل الإجماع فيستقر صاحب المعامل وهكذا الشهيد الأول رحمه الله في كتاب الذكرى كان يستغرب ولكن في الذكرى أول هذا الإجماع قال إذا قالوا قام الإجماع ما هو إجماع ما يكون لا بد من تأويله بأحد وجوه أربعة أول من الشهيد الأول في الذكرى هذا قصة المعلم قاعد ينقل عنه بأحد وجوه أربعة لو نقول المقصود من الإجماع لما قالوا إجماع يعني المقصود شو يعني الاتفاق الاكبر هذا المقصود. او نقول انه لا مقصود من الاجبار اتفاق الكون لكنه اجبار او اتفاق الكون. نقول المقصود من الاجبار اتفاق الكون على روايه الحكم في كتبهم الحديثيه لا على الفتوى دي. فالمقصود من الاجماع او الاجماع على روايه هذا الحديث وتدوين هذا الحديث للكتب ونقل هذا الحديث تجيز. او نقول ان المراد من الاجماع هو اتفاق الكون على فتوى لكنه هكذا مع وجود المخالفين كيف هذا ادعاء اتفاق الكل على الفتوى؟ نقول من باب لابد انه ماذا لم يقتر على هذا المخالف حينما ادعى الاجماع او نقول هذا الوجه الرابع الاخير لانه اطلع على انه مخالف قتله لكنه كان بناء أننا لقول المخالف يمكن تأويله بشكل من الأشكال بشكل يكون موافقا لأقوال بقية العلماء. على أي حال صاحب المعالم يستغرب أنه كيف دول يدعون الإجماع بسرعة مع أنهم يتلقين ملكهم ثم يقول يقول على أن الشهيد الأول أول دعوة الإجماع بأحد هذه الوجوه الأربعة. لكن بعدين صاحب المعالم يقول جميع هذه الوجوه الاربعه جميع هذه التاويلات في غير محلها بعيدا الاولى ان نقول على انه سامحه وساتر نعترف بالخطا الاعتراف بالخطا في بعض الاحيان احسن من هذه التاويلات الاربعه. لذلك يقول والعجب من غفله جمع من الاصحاب عن هذا الاصل عن اصل وهو أن الإجماع اتفاق كل بحيث واحد من المجمعين والإمام الثاني غفلة عن هذا عن غفلة والعدم من غفلة هؤلاء عن هذا الأصل وتساهلهم في دعوة الإجماع عند احتجاجهم به عندما يحتجون بالإجماع من مسائل فقهية فيدعون الإجماع عن التطبيق جماعة ملكهم كما حكاه رحمه الله يعني محقق الحلم حيث جعل حتى عن تساهلهم حتى جعلوا عبارته حتى جعلوه جعلوا الإجماع عبارة عن من مو عن اتفاق الكل جعلوا عبارة عن مجرد اتفاق الجماعة خمسة ستة عشرة عشرين فعدلوا به يعني بالإجماع عن معناه الذي جرى عليه الإصطلاح من غير قرينة جلية ولا دليل ما جرى بالقرينة على أنه طرحنا أعدلنا عن ذلك الإجماع بمعنى المصطلح فاتح المقدار والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى هذه النقطة وهي استغراق صاحب المعالم من تساهل العلماء في دعوى الإجماع. هم يقولون الإجماع عبارة عن اتفاق الكل المشتمل على قول الإمام لكن لما يأتون إلى الفقه يدعون الإجماع مع أن المتفق قسم من العلماء ذا الجليل. ولذلك نرى أن الشهيد الأول قدس الله روحه الشريفة أول هذا الإجماع إجماعاتهم هذه بأحد وجود أروح على أن قلنا بأنها بأجمعها ضعيفة والأولى الاعتراف بخطئهم وبتسامحهم. لذلك يقول والعجب من غفلة جمع من الأصحاب عن هذا الأصل وهو أن الإجماع عبارة عن اتفاق الكل بحيث الإمام واحد من المجمعين وتساهلهم في دعوى الإجماع عند احتجاجهم به يعني بالإجماع للمسائل الفقهية كما حكاه رحمه الله يعني المحقق حكى هذا التسامح حتى جعلوه يعني جعلوا الإجماع عبارة عن مجرد اتفاق الجماعة من الأصحاب يعني خمسة أو عشرة فعدلوا به عن معناه الذي جرى عليه الاصطلاح المعنى الذي جرى عليه الاصطلاح اتفاق الكل عدلوا بالاجماع عن ذلك المعنى الى معنى جديد هو اتفاق اربع خمسه من غير قرينه جليه ما كتبت قرينه واضح على هذا الحدود ما جابوا قرينه على ان الاجماع لما نطلقه ترى مرادنا غير ذلك المعنى الاول ولا دليل على الحجية المعتد به، وماكو دليل على حجية اتفاق هذا البعض الخمسة او العشرة. ونقطة، وما اعتذر به عنهم الشهيد رحمه الله في الذكرى، الاعتذار الذي ذكر لهم شيء في الذكرى من الوجوه الاربعة، هذا الاول، من تسميتهم المشهورة اجماعا، نعم مراد المجمع الشهر. الثاني، او انه ما ظفر بالمخالف حينما دعا الاجماع، او بعدم الظفر حين دعوى الاجماع بالمخالف. ثالث، او انه كان الاول خلاف بشكل يصير المخالف موافق، او بتأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الاجماع، يعني هذا الخلاف يمكن تأويله بشكل يجتمع ويا من الاجماع. وإن بعد، يعني وإن بعد ماذا هذا الاجتماع، وإن بعد يعني بعد ذلك التأويل بشكل يجتمع مع الإجماع، أو إرادتهم الإجماع، هذا الرابع مقصود من الإجماع بعد الرواية، رواية ذلك الحديث داخل الحكم، أو إرادتهم الإجماع على روايته بمعنى تدويه تدوين ذلك الحديث في كتبهم، دونوا ذلك الحديث منسوبا إلى الأئمة عليهم السلام. يقول لا يخفى ذلك الحديث المنسوب إلى الأئمة، خب يقول لا يخفى عليك ما إذا يخفى جواب علما إلى قوله وما اعتذر به عنهم الشهيد، اعتذار الشهيد لا يخفى عليك ما فيه. ليش؟ فإن الأول ضعيف أنهم سميه الشهرة إجماع، خب هذا كذا ما دم يفع الإشتار، أحنا إشتارنا كان كيف يستاخرون من دون قرين، وهذا الإشتار بعد موجود، كيف يطلقون الإجماع على الشهرة من دون قرين؟ يقول لا يخفى عليك ما فيه، لا يخفى عليك ما فيه، فإن تسمية الشهرة إجماعا لا يدفع المناقشة التي ذكرناها. شنو هي المناقشة؟ وهي العدول عن المعنى المصطلح المتقرر في علم الأصول، وهو أنه من مدخلة علم الأصول أن الإجماع فقط تدخل كل عدل عن هذا إلى الشهر من غير إقامة قرين على ذلك. هذا مع ما في هذا مضاف يمكن أن نرد عليه أنه أفرض أقام قرين على أن المقصود من الإجماع هو الشهر فلا أقام قرين، لكن نقول الذي هو حجة كان الإجماع، أما الشهرة ليست حجة حتى يمكن التمسك بها. يقول هذا مع ما فيه من الضعف. ليش؟ لأن ما في إطلاق عن الإجماع على الشهرة، لأن تفائد دليل على حجية مثله على حجة مثل هذا الإجماع المراد للشهرة كما سنذكره يعني فيما بعد. وأما نذكر الشهرة إن شاء الله أنها ليست حجة، وأما عدم الضعف نجي إما إلى الوجه الثاني أنه هذا لمن ادعى الإجماع ما ظفر بالمخالف، ما رأى المخالف، ما وجد المخالف، لذلك ادعى الإجماع. هذا واضح البطلان، أضعف هذا أوضح من أن يبين بطلانه. ليش واضح البطلان؟ لأجل أنه مجرد ما وجدت المخالف كيف يصح أنه تنسب الإجماع إلى الكل؟ يصح تنسب هذا الرأي إلى كل العلماء بمجرد أنك أنت لم تطلع علما على وجود المخالف، هذا لا يكفي بصحة دعوة الإجماع. وأما عدم الظفر بالمخالف عند دعوة الإجماع فأوضع حالا في الفساد من أن يبين، وقريب منه، قريب منه في الفساد أيه وجه آخر، الوجه الثالث، وهو أن نقول بأنه لما ندعى الإجماع أفرض وجد المخالف، لكنه كان بناء أن خلاف المخالف كان يمكن تأويله ولذلك ادعى الإجماع. هذا ليس بعيد، لأنه يرد عليه أنه نحن نجد يدعون الإجماع في موارد يوجد فيها خلاف لا يمكن تأويله أبدا، لذلك يقول وقريب منه، يعني في الفساد قريب من هذا الوجه السابق، قريب منه وجه الآتي تأويل الخلاف، فإن نراه نرى الإجماع في مواضع لا يكاد تنالها، أو نرى الخلاف في مواضع لا يكاد ينالها يد التأويل، وبالجملة الخلاصة الخلاصة هكذا نقول نقول على أنه بقى فرض الإجماع جاب عنه وهو عن مقصود من الإجماع الإجماع على رواية الحديث هذا لعله لوضوح بطلان ما جاب عنه وبالجملة الخلاصة فالاعتراف بالخطأ في كثير أحسن محمد يعترف بالخطأ يقول الشرع مو زين سوى فالاعتراف بالخطأ في كثير من المواضع أحب من ارتكاب الاعتذار يعتذره ولعل هذا الموضع منها يعني من تلك المواضع التي الاعتراف فيها بالخطأ أولى من الاعتذار والله أعلم. إذا عرفت هذا فها هنا فوائد يتعرض إلى فوائد الفائدة الأولى هي المقام بأن الإجماع إنما يمكن تحصيله إجماع الكل بحيث يكون الإمام واحد من المجمعين بحيث نستكشف قول الإمام واصل الإجماع هذا إنما يمكن في الأزمنة المتقدمة ما قبل زمان الشيخ الطوسي إلى زمن الغيبة في هذه المدة يمكن فيها تحصيل ماذا؟ الإجماع وأما من زمان الشيخ الطوسي إلى يومنا هذا الشخص الفقيه بنفسه حصل الإجماع هذا بعيد لا يمكن عادة ليش لا يمكن؟ لأجل وجهين لسببين أحد السببين هو أنه لا جميع العلماء نسبهم معلوم فإذا نسبهم معلوم وماكو جماعة مجهولين ما يمكن حينئذ أن حصل الإجماع إلى درجة يكون واحد من المجهولين الإمام لأن حين قلنا شرط تحصيل قول الإمام من الإجماع أن يكون جملة من المجهولين مجهول النسب والمفروض جميع المجهولين نسبهم معلوم فلا يمكن حينئذ أن يكون واحد من المجهولين هو الإمام هذا السبب الأول لعدم إمكان تحصيل الإجماع الكاشف الرأي الإمام والسبب الثاني لذلك هو أن العلماء في زماننا صاروا كثيرين موجودين جماعة هنا في إيران جماعة في العراق جماعة في لبنان جماعة في الهند جماعة في باكستان جماعة في ولايات أخرى لا يمكن حصر جميع العلماء حتى أحصل إجماعهم بأجمعهم هذا لا يمكن بخلاف الأزمة السابقة كانوا العلماء قليلين يمكن تحصيل اتفاقهم فلهذين السببين فيما بعد في من زمان الشيخ الطوسي إلى يومنا تحصيل الإجماع مشكل نقل الإجماع لا تحصيله عن المتقدمين يعني إجماع منهم يعني يأتينا فقيه الشيخ الطوسي مثل العلامة مثل المحقق اللي هم متأخرين عن الشيخ الطوسي هم بنفسهم ما يحصلون إجماع لأن ما يمكن تحصيل الاستردين المذكورة بل ينقلون عن المتقدمين ينقل الإجماع عن المتقدمين هذا لا بأس به سينقلونه على سبيل الخبر المتواتر يعني شو عنده بالخبر المتواتر يعني العلامة نقلة والمحقق نقلة والشيخ الطوسي نقلة وابن طاووسي نقلة وهكذا يا يمكن الخبر الواحد لكن الخبر الواحد حجة يأتينا إن شاء الله أن خبر واحد هل حجة إذا قلنا حجة فيأتي نقل هذا الإجماع بالخبر الواحد يا لكن لا نقل الخبر الواحد ليس بحق كما ذهب إليه السيد المرتضى فيكون نفترض هذا الخبر محفوظ فيما ما الخبر الواحد محفوظ بالقرينة القطعية على أي حال تحصيل الإجماع من بعد زمان الشيخ الطوسي تحصيل إجماع الكل بنحو يستشف قول الإمام لسببين هذا بعيد نعم لا بأس بنقل الإجماع بأحد هذه الطرق الثلاثة إما على سبيل الخبر المتواتر أو على سبيل الخبر الواحد المجرد عن القرينة أو على سبيل الخبر الواحد المحفوظ بالقرينة القطعية نقل الإجماع بأحد هذه الوسائط الثلاثة نقلها عن المتقدمين لا بأس به على أي حال ثم بعد ذلك ينقل صاحب المعالم كلام لأحد عام لبعض علماء العام يذكر ذلك البعض لأن تحصيل الإجماع ممكن في زمن الصحابة ما بعد زمن الصحابة ما يمكن هيك كان يذكر هذا بعض العام العلامة الحلي أشكل عليه قلنا ليش؟ ما بعد من الصحابة ما يمكن تحصيل الإجماع، وذلك بواسطة النقل ينقل لنا الإجماع، يمكن إذا تحصيل الإجماع فبواسطة النقل يعني إجماع مقبول. الشيخ صاحب المعالم يقول هذا البعض من العامة الذي قال ما يمكن تحصيل الإجماع إلا إذا من الصحابة، هكذا مقصوده أنه ماذا؟ الفقيه بنفسه ما يقدر يحصل الإجماع بعد من الصحابة، بل عن طريق الإجماع، عن طريق نقل الإجماع ما بأس به، ينقل الإجماع من المتقدمين، لكن هو الفقيه بنفسه يحصل الإجماع هذا فقيه. هذا مقصود بعض العامة. والعوام قدس الله روحه الشريفة لما قال إنه ممكن الإجماع تحصيله بعد زمن الصحابة وذلك عن طريق النقل، مقصود ماذا؟ مو يعني فقيه بنفسه يحصله، لا مقصود يعني ماذا؟ مثل الإجماع من طريق نقل عن المتقدمين، هذا مقصود العلامة. إذن على هذا الأساس لا خلاف بين هذا الذي ذكره بعض العامة وبين ما ذكره العلامة. ذلك الذي ذكره بعض العامة كان مقصود أنه ابتداء الفقيه يقدر يحصل الإجماع بعد زمن الصحابة، العلامة من ذلك يمكن تحصيله يعني مقصودا من طريق النقل عن المتقدمين. إذن فلا اختلاف بينهما، والنزاع بينهما لفظي. فلنطبق هذه العبارة، يقول الفائدة الأولى الحق امتناع الاطلاع عادة على حصول الإجماع في زماننا هذا وما ضاقه يعني وما شابهه، يعني الأزمنة اللي هي بعيدة عننا عن عصر أصحاب العلم. الحق امتناع الاطلاع من غير جهة النقل، بل ننقل الإجماع في زماننا هذا، ننقل من المتقدمين لا بأس به. ليش يا أبي ما يمكن تحصيل الإجماع، يحصل الفقيه الإجماع بنفسه في زماننا هذا؟ يقول إذ لا سبيل إلى العلم بقول الإمام عليه السلام. كيف؟ ما يمكن تحصيل العلم، ليش ما يمكن؟ السبب الأول قاعد يقول وضع على أنه تحصيل الإجماع يتوقف على وجود جماعة مع المجهولين النسب والمفروض الكل في هذا الزمن معلومين النسب. كيف؟ وهو يعني العلم بقول الإمام موقوف على وجود المجتهدين المجهولين ليدخل يعني الإمام في جملتهم يعني في ظنهم، ويكون قول الإمام مستورا بين أقوالهم، وهذا في زمان هذا ما يمكن، وهذا مما يوقع بانتثاره. ليش؟ في زماننا كل العلماء معلوم النسب. إذن فكل إجماع يدعى في كلام الأصحاب مما يقرب من عصر الشيخ إلى زماننا، لابد هذا الإجماع المدعى إجماع منقول، يعني ننقل الإجماع عن المتقدمين. لذلك يقول فكل إجماع يدعى في كلام الأصحاب مما يقرب من عصر الشيخ إلى زماننا هذا وليس مستندا الى نقل. اذا كان مقصود هذا اجماع منقول لو على سبيل التواتر، لو على سبيل خبر واحد المجرد عن قرينه، لو على سبيل ماذا؟ الخبر الواحد المحفوظ القرين. اذا واحد من ذني مقصود كل ذني، اذا مو مقصود واحد من ذني لابد نحمل الاجماع على الشهره كما قال الشهيد الاول. لذلك كل إجماع يدعى في كلام الأصحاب مما يقرب من عصر الشيخ إلى زماننا هذا وليس مستند إلى نقل متواتر، ما نقول على سبيل الخبر المتواتر عن المتقدمين، ولا نقول على سبيل الآحاد يعني خبر واحد مجرد عن قرين حيث يعتبر، يعني إذا اعتبرنا خبر الواحد خبر الآحاد أو مع القرائن المفيدة عند المشهد من خبر واحد مجرد عن قرين، أو يا ماذا قرينة محفوظة، أو يا أخوي هذا خبر قرائن قطعية محفوظة به. فإذا ما كان هذا الإجماع الذي ادعي مستند إلى نقل بأحد هذه الأشكال الثلاثة فلا بد أن يراد به يعني بين الإجماع ما ذكره الشهيد ما لا يراد من الشهرة، لأن المصنف إجماع الشهرة هذا بلحاظ ماذا؟ من جراب الشيخ الطوسي إلى زماننا هذا، وأما بلحاظ الزمان السابق على الشيخ الطوسي هل يمكن تحصيل الإجماع ولا؟ يقول دليل وأما الزمان السابق على ما ذكرناه على ما ذكرناه وياه وهو زمان الشيخ الطوسي، الزمان السابق على زمان الشيخ الطوسي المقارب لعصر ظهور الأئمة عليهم السلام، وإن كان يعني والمقارب لعصر إن كان العلم بأقوال الأئمة فيمكن فيه حصول الإجماع، وممكن شنو؟ العلم به بطريقة التتبع، التبع أقوال العلماء بدرجة أقطع بأنواع الثاني الإمام. وإلى مثل هذا نظر بعض علماء أهل السلام، يعني بعض علماء الثلاثة الذين قال ما يمكن تحصل الإجماع إلا بحرف عرض، نظر إلى هذا الذي بينا، يعني ما يمكن ابتداء مو يمكن عن طريق النقل. وإلى من هذا نظر بعض علماء أهل الخلاف حيث قال الإنصاف، قال بعض علماء عامة جدا الإنصاف أنه لا طريق إلى معرفة حصول الإجماع إلا في زمن الصحابة. ليش إلا في زمن الصحابة؟ حيث كان المؤمنون قليلين يمكن معرفتهم بأسهم على التفصيل. شوف هذا البعض العام أشار إلى السبب الثاني الذي أنا ذكرته في أثناء الشرع، والسبب الثاني الذي ذكرته أنا في أثناء الشرع لم يذكره صاحب المعالم، الآن أشار إليه هذا البعض من العام في كلامي. قال في زمان العلماء شرط قليلين يمكن تحصيل إجماعهم، أما في هذا الزمان صار الله يمكن تحصيل إجماعهم. على اي حال نقول مقصود بعض الصحابة بعض علماء الخلاف حق لما قال يمكن تحصل الاجماع الا في زمن الصحابة، يعني ابتداء طبيعي يمكن يحصل، واعترضه العلماء، العلماء اعترض على هذا البعض من العلماء ايش قال له؟ بان نجزم، العلماء يقول احنا نقدر نجزم بالمسائل المجمع عليها حتى بعد عقد الصحابة، نقدر نجزم بانه عقد اجماع حتى بعد عقد الصحابة، نجزم بالمسائل المجمع عليها جزما قطعيا ونعلم ونعلم اتفاق الأمة عليها علما وجدانيا حصلت بالتسامح، يوم احنا نصبح الإجماع يوم تواتر الأخبار عليه يعني علينا على نقل الإجماع. فالخلاصة أنه ماذا؟ يعني حصل بالتسامح على رأس خبر واحد بالزمن، يوم تواتر الأخبار عليه يعني على رأس خبر المتواتر. فنبدأ بعد قصة الصحابة أن نحصل الإجماع من طريق السمع أو من طريق ماذا؟ تواتر الأخبار. هذا يمكن. فشوف الآن صاحب المعاني يقول صاحب المعاني وأنت أي صاحب المعاني تعليم شيء الآن، وأنت أيها الطالب بعد الإحاطة بما قررناه خبير بوجه اندفاع هذا الاعتراف عن من؟ عن البعض من العام، عن ذلك القائل، يعني عن ذلك القائل من العام. ليش؟ شلون يندفع؟ بأي بيان يندفع؟ يقول لأن ظاهر كلامه ظاهر كلام ذلك البعض من العام لما قال يمكن تحصيله إلا في زمن الصحابة، ايش مقصوده؟ مقصوده أن الوقوف على الإجماع والعلم به ابتداءً للبقية الذي يحصله من غير طريق النقل، من غير جهة النقل هذا غير ممكن عادة. ومقصود مطلقاً يمكن تحصيله بعد زمن الصحابة حتى من طريق النقل، لا مو هذا مقصوده، لا مطلقاً، يعني مو مقصوده أنه بعد زمن الصحابة لا يمكن تحصيله حتى من طريق النقل، هذا مقصود بعضنا الآن. وأما العلامة شنو كان مقصود العلامة لما قال بعد زمن الصحابة يمكن تحصيل إجماع؟ مقصوده من طريق النقل، لذلك هو كلام العلامة إنما يدل على حصول العلم به يعني بالإجماع بطريق النقل كما يصرح به، هذا مقصوده، كما يصرح به قوله قول العلامة آخرا يعني في أخير كلام. شوف إيش قال قرينا عبارة أخير عبارة شنو إيش قال؟ قال ونعلم اتفاق الأمة عليها على المسألة المجمع علما وجدانيا حصل بالتسامع بالسمع او بتواتر الاخبار، فيدل على ان مقصوده من امكان تحصيل الاجماع يعني امكان تحصيله من طريق النقل، هذا مقصوده. لذلك صار المعالم كما يصرح به قوله باخر راشد علما وجدانيا حصل بالتسامع وبتواتر الاخبار. الفائده الثانيه ذكر الشهيد قدس سره في كتاب الذكر، ذكر على أنه لو رأينا جماعة من الفقهاء أتوا بفتوى معينة، جماعة من الفقهاء رأيناهم قالوا بأن العصير العنبي إذا غلا حرم، ولكن فتوى بقية العلماء لم نعلمها، لم نعلم أن الباقي يخالفون أم يوافقون. ذكر حينئذ هذا لا يكون إجماع، يعني فتوى هؤلاء الجماعة لا تكون إجماعا، خصوصا في المقام، خصوصا لو كنا قد علمنا أعيانهم، يعني كنا نعرف نسب هذا ونسب ذاك ونسب ذاك ونسب ذاك. ها، وفي الخصوصية ماذا؟ من جهة أنه لو علمنا أنسابهم إذن سوف نجزم بأنه ليس واحدا منهم الإمام. ففي مثل هذه الحالة يكون عدم كون هذا إجماع أوضح وأجلى، وعلى تقدير أننا كنا نجهل بأعيانهم. لو فرض على أنه بأجمعهم كنا ما نعرف نسبهم ولا واحد كنا نعرف نسبه، أو فرض على أنه بعض نعرف نسبه والبعض الآخر ما نعرف نسبه، مع ذلك لا يكون هذا إجماعا. لماذا؟ لأن الإجماع اتفاق الكل، يكون الكل متفقين على فتوى واحدة. أما فر الجماعة يتفقون على فتوى واحدة والبقية ما نعلم، مجرد عدم علمنا بمخالفة الباقي، هذا لا يوجب تحقق الإجماع. إذن الخلاصة في مثل هذه الحالة لا نقول بأن اتفاق الجماعة إجماع. لماذا فرنا؟ لكن ثم قال الشهيد قدس سره، لكن كل هذا لا يكون إجماعا، لكن اتفاقهم هذا هل يمكن أن يكون حجة؟ طبيعي إذا ما عندهم دليل، إذا لم نجد لهم دليلا عقليا أو نقليا ظاهرا، إذا وجدنا دليل عقلي أو نقلي ظاهر خلاص يكون واضح هذا اتفاقهم حجة من باب وجود الدليل. كلامنا إذا ما هو دليل، إذا لم يوجد لديهم دليل ظاهر، لم نختر لهم على دليل ظاهر، اتفاقهم هذا هل يكون حجة أم لا يكون حجة؟ إيش قال الشهيد الأول قدس الله روحه؟ قال نعم هو حجة. لماذا؟ لأنهم عدول وعدالتهم تمنع من اتفاقهم على شيء من دون دليل، من فتواهم من دون دليل صحيح. هكذا ذكر الشهيد الأول صاحب المعاني يعلق عن الفقرة الأخيرة من كلامه، يقول له عدالتهم إنما تمنع من ماذا؟ تمنع من عدم تعمدهم للإفتاء بلا دليل صحيح. يعني هذا معدود بعد ما راح يتعمدون الفتوى من دون دليل، لكن هو لا تمنع من الخطأ، يمكن أنهم قد أخطأوا فاعتقدوا أن هذا الشيء المعين دليل فاستندوا إليه وواقعا لم يكن هو بدليل. انتهت هذه بماذا؟ الفائدة الثانية. فالخلاصة هكذا صارتها، بس الفائدة الثانية أنه لو أخذ جماعة بفتوى معينة والباقين لم نعلم مخالفتهم، ذكر الشهيد أن اتفاق هذه الجماعة لا تكون فتوى، لا تكون إجماعا، خصوصا مع العلم بأنسابهم. وجه الخصوصية ماذا؟ أنه لو علمنا بأنسابهم جزما ما راح يكون واحد منهم الإمام، وعلى تقدير أن بعضهم مجهول النسب أيضا لا يكون اتفاق هذا البعض إجماع. لماذا؟ لأن الإجماع هو اتفاق الكون. ثم قال بأنه إذا لم يكن هذا إجماع هل هو حجة أم ليس بحجة؟ قال نعم هو حجة. ليش؟ لأن عدالتهم تمنع من الفتوى بلا دليل صحيح. صاحب المعالم فأنه تعليق على هذه الفقرة الأخيرة قال بأن العدالة تمنع من تعمد الفتوى بلا دليل، لكن ما تمنع اليد من الخطأ. فالمطبق العبارة الثاني، قال الشهيد في الذكرى إذا أفتى جماعة من الأصحاب ولم يعلم لهم مخالفون، البقية من يدري أنهم مخالفين ولا، فليس إجماعا، يعني هذا فتوى الجماعة اتفاق الجماعة ليس إجماعا قطعا، خصوصا مع علم العين، يعني خصوصا مع علم أعيانهم وذواتهم، أعرف هذا ابن فلان ذاك ابن فلان وهكذا. ليش في الخصوصية ماذا؟ للجزم بعدم دخول الإمام إذا كنت أعلم بمنزلهم أسمت لا هذا الإمام لا هذا الإمام لا ذاك الإمام. للجهل بعد دخول الإمام حينئذ يعني حين العلم بأنسابهم ومع عدم علم العلم، يقول ولو قدر ولو فرض أني لم أكن أعلم بأنساب جميعهم، بعضهم كان أو كلهم كان مجهول النسب، هل يكون إجماع؟ يقول مع ذلك لا يكون إجماعا، هذا اتفاق البعض. ليش؟ يقول هكذا وما عدم علم العلم لا يعلم أن الباقي موافقون، فإذا ما يعلم لا يكفي عدم علم خلافهم، مجرد عدم العلم بأنهم قاسين لا يكفي بتعقل الإجماع. ليش؟ فإن الإجماع هو الوفاق، لا عدم علم العلم بالخلاف، لا عدم علم الخلاف. نقطة سؤال جديد، أقرب هذا ليس بإجماع لكن حجة ومو حجة، يقول وهل هو حجة هذا اتفاق الجماعي ولا؟ مع عدم متمسك ظاهر، يعني مستمسك ظاهر، دليل ظاهر من حجة نقلية أو عقلية، إذا أخذ من ظاهر من نقل أو عام قلنا بلا إشكال هذا يصير حجة من لا وجود النبيه، لا بما عنده اتفاق. لكن الكلام إذا ما أكو حجة هل يكون ذا حينئذ؟ إذا ما أكو دليل ظاهر هل يكون اتفاق حجة ولا؟ الظاهر ذلك، يعني أنه حجة. ليش؟ لأن عدالتهم تمنع من الاقتحام على الإفتاء بغير علم. إن قلت لعله إن قلت أنه لو كان عندهم دليل، إذا فلماذا نحن لم نحقق على ذلك الدليل؟ الجواب ولا يلزم من عدم الظفر بالدليل عدم الدليل، عدم الدليل يعني عدم ظفرنا بالدليل، لا يستلزم عدم الدليل واقعا. نقطة صاحب المعارض يعلق على هذه الفقرة الأخيرة، شو يقول؟ يقول وهذا الكلام عندي ضعيف، يا أبو لهذا الكلام، يعني أن عدالتهم تمنع من الاقتحام على الإفتاء بغيره، ليه ضعيف؟ لأن العدالة إنما يؤمن معها تعمد الإفتاء بغير ما يظن بالاجتهاد دليلا، وليس الخطأ بمأمون على الظنون من أول. لأن العدالة مع العدالة راح نأمن، راح نأمن، ليه راح نأمن؟ من تعمد الإفتاء بغير ما يظنون دليلا. عدالتهم تمنع تستلزم ماذا؟ انه لابد استندر الى شيء يظنونه دليلا، هذا ظنهم بسبب اجتهادهم بعد، ظن اجتهادي بسبب ظنهم اجتهادي، لان العداله انما يؤمن معها تعمد الافتاء بغير ما يظنونه بسبب اجتهادهم دليلا. يمكن هذا الذي ظنوا عنه دليل مخطئين فيه، واضح ليس بدليل، يعني ظنهم كان باطل وليس الخطأ بمأمون على الظنون. الثالثة، الفائدة الثالثة، محصل هذه الفائدة الثالثة هو أنه ذكر في الذكرى أيضا، في الذكرى، يعني الفائدة مذكورة في الذكرى أيضا، وهو أنه لو فرض أن جماعة كثيرة أكثر الأصحاب أفتوا بفتوى معينة، هذه الفتوى المشهورة شنو عبر عنها؟ هذه الفتوى الكثيرة يعبر عنها بالشهرة الفتوائية، يعني فتوى مشهورة. الشهيد في الذكرى هكذا قال بأن بعض الأصحاب ذكر بأن الشهرة كالإجماع، كالإجماع خلاص. هو الشهيد الأول علق، يعني شنو المقصود الشهرة كالإجماع؟ يعني تبنون تقولون واقعاً إجماع، هذا باطل، فإن الشهرة شيء والإجماع شيء آخر، الإجماع اتفاق الكل، وأن الشهرة اتفاق الأكبر والفتوى الأكثر من دون اتفاق الكل. فإذا كان منافق حينما قلت الشهرة فتوى كالإجماع، من حقيقة الإجماع هذا بعض، وإن كان مقصودك أنه لا كالإجماع الحبي حجي، يعني كما أن الإجماع حجي الشهرة فتوائية حجي، قال نعم هذا صحيح. لماذا؟ وذلك لوجهين، وذلك لوجهين. الوجه الأول نفس الوجه الأول الذي ذكر في الفائدة السابقة، ذكر قال بأن عدالة هؤلاء العلماء تمنع من الفتوى بلا دليل، نفس طبقها. يا ذول الفقهاء الكثيرين لمن أفتوا بفتوى، لا بما أنهم نبوت فعدالتهم تمنع من الفتوى بلا دليل، إذن لا بد من وجود دليل لهم. فإذا أكو دليل لهم لكن نحن لم نحضر عليه، إذن على هذا الأساس فتوى ما تصير حجة، لا يشعر الفتوى هي راح تصير حجة لأنها ما كان الدليل. هذا الوجه الأول الذي ذكره. الوجه الثاني الذي ذكره بأنهم لمن يأتون بفتوى هذا الأكبر راح يحصل ظن بسبب كثرتهم، كثرة العلماء، راح يحصل حينما يأتون بفتوى راح يحصل لنا حينئذ ماذا؟ ظن إذا أفتوا بفتوى معينة، وإذا فرض الشهرة لم تكن على الفتوى، كانت على الروار، يعني العلماء أكثرهم سجلوا الروار يعبرون عنها بالشهرة الروائية، هم راح يحصل لنا ظن بصحة هذه الرواية. إذن على هذا الأساس الوجه الثاني أن نقول الأكثر إذا أفتوا بفتوى أو رووا رواية نفس كثرة أكثر لهم ظن بصحة ما أفتوا به أو بصحة الرواية التي سجلوها في كتبهم الحديثية. صاحب المحال قدس الله روحه الشريف يرد كلا الوجهين، يقول أما الوجه الأول فقد ذكرنا سابقا الرد عليه، وقلنا بأن العدالة تمنع من تعمد الإفتاء بلا دليل لكن ما تمنع من الخطأ. ورد الوجه الثاني بأن الأكثرية إذا أفتوا بفتوى إنما ذلك يوجب الظن، متى؟ من قبل زمان الشيخ، يعني العلماء اللي يعيشون قبل زمان الشيخ الطوسي إذا أفتوا بفتوى أكثرهم صحيح يتولد ظن، لكن العلماء من بعد زمان الشيخ الطوسي حتى لو أكثرهم أفتوا بفتوى معينة ما يتولد ظن بصحة تلك الفتوى. لماذا؟ لأن العلماء بعد زمان الشيخ الطوسي قدس الله روحه الشريف كان أكثرهم من المقلدين للشيخ الطوسي، من التابعين للشيخ الطوسي، لم يكونوا أهل اجتهاد حقيقة بل كانوا من المقلد، لأن الشيخ قدس الله روحه كان هواية عالي في أنظارهم، هذا العلوم في نظرهم صار مانع لأن يعملوا اجتهادهم، كل ما قاله الشيخ أنظروا، فإذا هم من المقلد، فإذا من المقلد ففتواهم إذا ما توجد الظن، إنما الفتوى إنما فتوى الكثير توجد الظن إذا كانت فتوى للمجتهدين دون ما إذا كان من المقلدين. ثم يقول صاحب المعاني وهذه الفائدة التي ذكرتها وهي أن الظن إنما يحصل متى؟ قبل زمان الشيخ الطوسي، لا يحصل بعده. قد نبه عليها والدي وقد نبه عليها غير والدي، ونقرأ عبارة هؤلاء الذين نبهوا على هذه الفائدة. الثالثة حتى حكي فيها أيضا، أو حتى فيها يعني الشيء الأول في هذه الذكرى أيضا، حتى عن بعض الأصحاب الحاق المشهور بالمجمع عليه واستقرضه إن كان مراد قائله الحكم الحجي لا في كونه إجماع. واستقرضه يعني الشهيد الأول استقرض هذا الإلحاق، قال هذا الإلحاق قريب، هو قريب هذا الإلحاق قريب أن نقول بأن الشهرة للإجماع، لكن إذا كان المراد أن الشهرة للإجماع فيما في أصل حجي لا في أصل كونها إجماعا، ليش يعني استقربه إذا كان المقصود الإلحاق في أصل حجية الحجية؟ استند إلى وجهين دليلين، واحتج له يعني لهذا الإلحاق ولهذا الاستقراب احتج له بوجهين، الأول بمثل ما قاله في الفتوى التي لا يعلم لها مخالف، وهي أن العدالة الذي ذكر أن العدالة تمنع من فتوى بلا دليل، وبقوة هذا الوجه الثاني الذي استند إليه، وبقوة الظن في جانب الشهرة، يعني إذا شهرة أبعر شيء راح يحصل ظن في جانبه، سواء كانت هاي الشهرة شهرة الرواية، شهرة الرواية يعني أكثر العلماء يسجلون رواية في الكتب، بأن يكثر تدوينها، تدوينها يعني تسجيلها في الكتاب، او لا شهرة كانت فيما الفتوى دي مضمون الرواية بالرواية، يعني شهرة فتوائية كانت على كلا التقدير يحفظ ظن ويضعف. شوف صاحب المعالم الان قاعد يحكي يقول يضعف كلا الوجه، اما الاول هو بنحو ما مضمن تضعيف بنحو ما ذكرنا في الفتوى، من ان العدالة تمنع النير من تعرض بالتابع هذا الدين ولا تمنع من الخطأ. ويضعف الثاني اذن الثاني للبعث لان الشهرة التي يحصل معها قوة الظن يا شهرة هي الحاصلة قبل زمان الشيخ لا الواقعة بعده، يعني بعد زمان الشيخ. ليش؟ واكثر ما يوجد مشهورا في كلامهم خب. فاذا الشهرة الذي هي حجة بعد زمان الشيخ قبل زمان الشيخ، حينئذ نقول بانه انظر المقدمة الثانية، حينئذ نقول بان اكثر الشهرات هي شهرات حادثة متى؟ بعد زمان الشيخ، كما نبه عليه والدي عن الشهيد الثاني، يعني الشيخ حسن صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني. فالخلاصة اذا على هذا الاساس، بما ان الشهرة الحجة هي الشهرة قبل زمان الشيخ، والمطلوب اكثر الشهرات حدثت بعد زمان الشيخ، اذا مش راح يصير اكثر الشهرات او كل الشهرات ليست حجة لانها حادثة بعد زمان الشيخ. لذا يقول واكثر ما يوجد مشهورا في كلامهم حدث بعد زمان الشيخ، كما نبه عليه والدي عن الشهيد الثاني في كتابه شنو الدراية، الذي مطبوع السلام باسم الدراية الذي ألفه في رواية الحديث في علم الحديث، مبينا لوجهه، يعني مبينا لوجهه مبين أخو، كما نبه عليه والدي، نبه عليه يعني علم عليه، أنا قلت نبه عليه يعني أكثر ما يوجد مشهورا حدث بعد زمان الشيخ، لا لا لا لا، نبه عليه والدي يعني أن الشهرة الذي توجب قوة الظن هي الحاصلة قبل زمان الشيخ، هذا مقصوده. وبين الوجه الشهيد الثاني شنو الوجه الذي ذكره، أنا إنما أدلك لقد ذكرين هاي الجملة مبينا لوجهه إلى آخره، مبينا لوجهه يعني لوجه أنه الشهرة التي توجب الظن هي الحاصلة قبل زمان الشيخ، بين وجه في ذلك. يعني أكثر الفقهاء الذين نشأوا بعد الشيخ كانوا يصنعونه في الفتوى تقليدا له لكثرة اعتقادهم فيه، كانوا يتقون باعتقاد حسن جيد طويل ولحسن ظنهم به، يعني ولحسن ظنهم به. فلما جاء المتأخر ومتأخر الهجر شافوا هواي من العلماء يكون بالتلاهم مشهورا، بعد هذا مو مشهور يا أبو يا دولة مو مجتهدين. فلما جاء المتأخرون ووجدوا أحكاما مشهورة قد عمل بها الشيخ ومتابعه فحسبوها شهرة بين العلماء، لكن وما درى ما التفكر أن مرجعها إلى الشيخ، مرجعها الشهرة في الحقيقة إلى الشيخ، الشيخ بما أنه قال دولة تبقوا إلى الشهرة ماكو، فقط الشيخ هو المجتهد الذي قال بهاي الفتوى. وما دروا أن مرجعها الشهرة إلى الشيخ، وأن الشهرة يعني ما دروا أن الشهرة إنما حصلت بمتابعته بمتابعة الشيخ في الحقيقة. هذا كله قلنا نبه عليه منه الشهيد الثاني، والشهيد الثاني قال مو بس أنا طلعت على هذا، أكو السيد الشمسي هم طلع على هذا النقطة اللي بينتها. قال الوالد يعني الشهيد الثاني وممن اطلع على هذا الذي بينته وتحققته، الذي حققت هذا والذي بينته من غير تقليد، الشيخ الفاضل الذي اطلع عليه الشيخ الفاضل المحقق سديد الدين محمود الحمصي، وبعد والسيد رضي الدين ابن طاووس وجماعة عشان نفعل أقوله هنا قال شنو وممن اطلع على هذا الذي بينته وتحقق من غير تقليد، هاي من غير تقليد عن شنو؟ يريد يمدح السيد الحمصي والسيد بن طاووس، يريد يقول دولة التفتة ودولة مو مقلدة، دولة مو مثل غيرهم، مو مثل اللي تبعوا الشيخ، دولة كانوا مقلدين للشيخ، أما دولة لا، كانوا مع التحقيق من السيد الحمصي والسيد بن طاووس، لذلك التفتوا إلى هاي النقطة الذي بينتها. وقال السيد رحمه الله، السيد بن طاووس، هم نبه على هاي النقطة في كتابه المسمى شنو بالبهجة لتمرة المبجة، أخبرني السيد بن طاووس مؤلف كتاب سماه البهجة لتمرة المبجة، المبجة يقل لتمرة يعني الابن، تمرة المبجة هي ماذا؟ ابن عاد، تمرة القلب هي ابن، فهذا بهجة وفرحة علما لثمرة قلبي لثمرة كبدي وهو ولدي. ايش قايل بي؟ شوف ايش قايل السيد ابن طاووس. يا اخبرني جدي الصالح من هو ورام ابن ابي فراس او فراس. اقول هذا ورام هذا الرجل الاخلاقي العظيم المشهور الذي له المجموعة المعروفة بمجموعة ورام. هذا الكتاب ماذا؟ كتاب في علم الاخلاق. هذا الشيخ ورام كان جد السيد ابن طاووس. يقول هذا ورام يقول حدثه ان الحمصي حدثه. ورام يقول الحمصي حدثه. الحمصي منه هذا بذن فالناس هذا يعني سديد الدين محمود الحمصي. حدثه انه لم يقل الامامي مفتن على التحقيق. يعني بعد الشيخ بعد صاحب تكوى ماض كله مقلبة مفتن على التحقيق بل مفتن على نحو التحقيق. لا ما اكون بل هم يفتون تقليدا مؤن اجتهادي وتحقيق بل كلهم حاكي يعني يحكي تكوى الشيخ بالحقيقة مقلب. وقال السيد يعني ابن طاووس عقيد ذلك عقيد ما نقل هذا عن مرام. شوف ايش قال. والان فقد ظهر ان الذي يفتى به ويجاب يعني بعد زمان الشيخ الذي يفتى به ويجاب به في الحقيقه كل شنو على سبيل ما حفظ من كلام العلماء المتقدمين. هذا حرام للمتقدمين وكانوا لمخلوق هم ما حققوا هم ما اجتهدوا هم ما دققوا. اصل شيء جديد محصل هذا الاصل. هذا الاصل يمكن ان نعلمه بعنوان الاجماع المركب. عندنا الاجماع مركب وعندنا الاجماع بسيط. اذا العلماء كلهم اتفقوا على قول واحد يسمونه اجماع بسيط، واذا اتفقوا على قولين يسمونه اجماع مركب. ما أعتني فوقع الكلام في أنه والآن كلامنا نوير في الإجماع المركب. الإجماع البسيط بلا إشكال حج. أما الإجماع المركب يعني إذا العلماء كان لهم قولان، نصف منهم كان يقول بقول والنصف الثاني كان يقول بقول آخر. أضربك مثال مثلا أضربك شنو قول مثلا لو فرض على ان شخصا اشترى جارية فوجد بتلك الجارية عيبا بعدما اشتراها وبعد لم يطأها قبل ان يطأها وجد بها عيبا، هل يتمكن من ردها ام لا؟ نعم بلا اشكال يجوز له ردها. لكن لو وطأها ثم وجد بها عيبا بعد الوضع فهل يجوز له ردها حينئذ ام لا؟ هنا يوجد قولان في المسألة. قول من قسم ولنصف من العلماء يقولون نعم يجوز له ان يردها ولكن لازم ان يرد الاش، يعني يرد بعبارة اخرى الفرق بين كونها ذكر وبين كونها ماذا سيد، لان من وضعها سيرها طيبة فنقص قيمتها، فهذا الفرق بين كونها ذكر وسيد يكون يرد. فاذا انت الفرق ذات الوقت يتمكن يرد الجاري ويأخذ الثمن. هذا قول. قول الثاني قال لا ما يقدر يرد حتى مع الاش. فالمسألة اذا ذات قولين، اذا يوجد اجماع على هذين القولين، يوجد قولان في المسألة. فحينئذ نحن نقول هل يمكن ان يجيء فقيه جديد ولا يعمل لا بهذا القول ولا بهذا القول، بل ماذا يقول؟ يقول يجوز له ان يردها ومن دون ارشين. هذا نسميه احداث لقول ثالث جديد، ويقال له هذا خرق ورد اما للاجماع، لكن يا اجماع للاجماع المركب. فهل يجوز ذلك او لا يجوز ذلك؟ هذا المثال. المثال الثاني هذا انه يقولون لو واحد عقد علما على امرأة والمرأة ماذا قبلت به، بعدما قبلت به المرأة وجدت المرأة بعد أن دخل عليها الرجل وجدت به أيضا فهل تتمكن هذه المرأة من فسخ العقد؟ تقول فسخت وتخرج من بيت الزوج؟ ماذا قال الفقهاء؟ قالوا يوجد عيوب، خمسة. نرجئ الباقي إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.